في لقاء ماض عرفنا ما هو الإيمان، عرفنا مفهومه، وعرفنا أيضا الركن الأول من أركانه وهو الإيمان بالله، ثم تحدثتم عن الركن الثاني وهو الإيمان بالملائكة، وأنهينا الحلقة. ما أدري هل بقي في الركن الثاني شيء أم ننتقل للأركان التي بعدها؟ نعم، بقي في الركن الثاني وهو الإيمان بالملائكة أن الإيمان بالملائكة عليه الصلاة والسلام يكون إجمالا ويكون تفصيلا. نعم. فما علمناه بعينه وجب علينا أن نؤمن به بعينه ونفصل، نقول نؤمن بالله، نؤمن بجبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ومالك خازن النار وما أشبه ذلك. نعم. وما لم نعلمه بعينه فإننا نؤمن به إجمالا، فنؤمن بالملائكة على سبيل العموم. والملائكة عدد كبير لا يحصيهم إلا الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام في البيت المعمور الذي في السماء السابعة: يدخله كل يوم 70,000 ملك، ثم لا يعودون إليه آخر ما عليه. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه ما من موضع 4 أصابع في السماء إلا وفيه ملك قائم لله رافع أو ساجد. ولكننا لا نعلم أعيانهم ووظائفهم وأمالهم إلا ما جاء به الشرع، فما جاء به الشرع على وجه التفصيل من أحوالهم وأعمالهم ووظائفهم وجب علينا أن نؤمن به على سبيل التفصيل، وما لم يأتي على سبيل التفصيل فإننا نؤمن به إجمالا. وهؤلاء الملائكة الذين لهم من القدرة والقوة ما ليس للبشر من آيات الله عز وجل، فيكون في الإيمان بهم إيمان بالله سبحانه وتعالى وبقدرته العظيمة. وعلينا أن نحب هؤلاء الملائكة لأنهم مؤمنون ولأنهم قائمون بأمر الله عز وجل. ومن كان عدوا لأحد منهم فإنه كافر، كما قال الله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. وقال تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزلها على قلبك مصدقا لما بين يديه. فالمهم أن هؤلاء الملائكة عليهم الصلاة والسلام علينا أن نحبهم لأنهم عباد لله تعالى قائمون بأمره، وأن لا نعادي أحدا منهم. طيب، بقي الركن الثالث من أركان الإيمان. الركن الثالث هو الإيمان بكتب الله عز وجل، كتب الله التي أنزلها على رسله عليهم الصلاة والسلام. فإن ظاهر القرآن يدل على أنه ما من رسول إلا وأنزل الله معه كتابا، كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس ما اختلفوا فيه. هذه الكتب طريق الإيمان بها أن نؤمن بها إجمالا، وما علمناه بعينه نؤمن به بعينه. فالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى والقرآن الكريم هذه معلومة لنا بعينها فنؤمن بها بعينها، وما عدا ذلك نؤمن به إجمالا لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ولكن كيف نؤمن بهذه الكتب؟ نقول ما صح نقله منها إلينا من الأخبار وجب علينا تصديقه بكل حال لأنه من عند الله. وأما أحكامه، أي ما تضمنته هذه الكتب من الأحكام، فلا يلزم العمل إلا بما جاء في القرآن الكريم. وأما ما نقل إلينا منها ولم نعلم صحته فإننا نتوقف فيه حتى يتبين لنا صحته، لأن هذه الكتب دخلها التحريف والتبديل والتغيير والزيادة والنقص. هذا بالنسبة للركن ثالث إيمان بالله وملائكته وكتبه. نعم. والركن الرابع الإيمان بالرسل. الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام. الإيمان بالرسل نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أرسل إلى البشر رسلا منهم يتلون عليهم آيات الله ويزكونهم، وأن هؤلاء الرسل أولهم نوح عليه الصلاة والسلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. وأما قبل نوح فلم يبعث رسول، وبهذا نعلم خطأ المؤرخين الذين قالوا إن إدريس عليه الصلاة والسلام كان قبل نوح. لا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وفي الحديث الصحيح في قصة الشفاعة أن الناس يأتون إلى نوح فيقولون له أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، فلا رسول قبل نوح ولا رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فأما نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان فإنه لا ينزل على أنه رسول مجدد، بل ينزل على أنه حاكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الواجب على عيسى وعلى غيره من الأنبياء الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى وإذ أخذ الله من ميثاق النبيين لما آتيتكم كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم ما أخذتم على ذلك نصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وهذا الرسول المصدق لما معهم هو محمد صلى الله عليه وسلم كما صح ذلك عن ابن عباس وغيره. فالمهم أن نؤمن بالرسل على هذا الوجه بأن أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. وكيفية الإيمان بهم أن ما جاء من أخبارهم وصح عنهم نؤمن به ونصدق لأنه من عند الله عز وجل. وأما الأحكام فلا يلزم اتباع شيء منها إلا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وما اقتضته شريعته. أما بالنسبة لأيام هؤلاء الرسل فمن سماه الله لنا أو سماه رسوله صلى الله عليه وسلم وجب علينا الإيمان به بعينه، وما لم يسمى فإننا نؤمن به على سبيل الإجمال كما قلنا ذلك في الكتب وفي الملائكة. نعم. كيف يكون الإيمان بالركن الخامس وهو اليوم الآخر؟ نعم، الإيمان باليوم الآخر يعني الإيمان بقيام الساعة، وسمي يوما آخر لأنه ليس بعده يوم، فإن الإنسان كان عدما ثم وجد في بطن أمه ثم وجد في الدنيا ثم ينتقل إلى البرزخ ثم يوم القيامة. لا، فهذه أحوال خمس للإنسان. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هذه الحالة الأولى أنه ليس شيئا مذكورا، ثم وجد في بطن أمه ثم خرج والله أخرجكم من بطون أمهاتكم ما تعلمون شيئا، ثم يكدح في هذه الدنيا ويعمل، ثم ينتقل إلى الآخرة ببرزخ بين الدنيا وقيام الساعة. فالإيمان باليوم الآخر يدخل فيه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمن الإنسان بفتنة القبر ونعيم القبر وعذابه، ويؤمن بقيام الساعة بالنفخ في الصور بالحساب بالميزان بالحوض المورود بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إما في كتاب الله أو في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام مما يكون بعد الموت. ويحسن أن نتكلم عن فتنة القبر. لا. وهي أن ميت إذا دفن أتاه ملكان فيسألانه عن ربه ودينه ونبيه، فأما المؤمن فيثبته الله تعالى بالقول الثابت فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد، وأما غير المؤمن فإنه يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى يوم القيامة، فمن كان من غير المسلمين فهو في عذاب إلى يوم القيامة، ومن كان من عصاة المؤمنين فإنه قد يعذب في قبره مدة يعلمها الله عز وجل ثم يرفع عنه العذاب. وهذا العذاب أو النعيم يكون في الأصل على الروح، ولكن قد يتعلم البدن به، كما أن العذاب في الدنيا يكون على البدن وقد تتعلم النفس فيه. ففي الدنيا مثلا الضرب يقع على البدن والألم يقع على البدن، والنفس قد تتأثر بذلك فتحزن وتغتم. أما في القبر فالأمر بالعكس، العذاب أو النعيم يكون على الروح، لكن البدن لا شك أنه يحصل له شيء من هذا العذاب أو النعيم، إما بالفرح في النعيم وإما بالألم بالحزن بالعذاب. أما إذا قامت الساعة وهي القيامة الكبرى فإن الناس يقومون من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، حفاة ليس عليهم ما يقي أقدامهم من نعال أو خفاف أو غيرها، عراة ليس على أبدانهم ما يكسوها، غرلا أي غير محتومين، فتعود الجلدة التي قطعت في الختان في الدنيا ليخرج الإنسان من قبره تاما لا نقص فيه، كما قال الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده. ثم يكون حساب على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم النهاية إما إلى جنة وإما إلى نار. فمن دخل الجنة فهو مخلد فيها أبد الآبدين، ومن دخل النار فإن كان من العصاة فإنه يخرج منها بعد أن يعذب بما يستحق إن لم تنله شفاعة الله عز وجل، إن لم تنله الشفاعة أو رحمة الله عز وجل، ولكنه لا يخلد فيها. وأما الكافر فإنه يخلد فيها أبد الآبدين. شكرا أثابكم الله. حقيقة بقي الركن السادس لكن لعله يكون أول لقائنا القادم ونتحدث إن شاء الله حدثا عنه طويلا إن شاء الله. شكرا أثابكم الله. بهذا أيها السادة نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه فضيلة الشيخ محمد بن سعد الثيمين الأستاذ بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير من مدينة عنيزة. شكرا للشيخ محمد وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.